اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس 56 بعد 100 الاولى في سلسله دروس الحكم العطائيه لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا الى الحكمه التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: الستر على قسمين، ستر على المعصيه وستر فيها. فالعامه يطلبون من الله تعالى الستر فيها خشيه سقوط مرتبتهم عند الخلق، والخاصه يطلبون من الله الستر عنها خشيه سقوطهم من نظر الملك الحق. نبدا فنوضح معنى هذه الحكمه باختصار ثم نفصل في الشرح والبيان. يقول: هنالك نوعان من الستر، اما عامه الناس يعني من امثالنا يقصد، فهم دائما يطمحون ويسالون الله عز وجل ان يسترهم اثناء ارتكابهم المعاصي عن الخلائق حتى لا تريد الى مرتبتهم وحتى لا يساء الظن به. اذا هم يسالون الله عز وجل وهم معرضون للمعاصي، معرضون لارتكاب الاثام والقبائح، يسالون الله عز وجل ان يسترهم ويستر معاصيهم عن العباد. النوع الثاني ستر اخر يطمح اليه الخاصه من عباد الله، الربانيون من عباد الله عز وجل، يسالون الله عز وجل ان يسترهم عن المعاصي، اي ان يبعدهم عن المعاصي حتى لا تنزل مرتبتهم عند الخالق بمخاط. فنحن واعمالنا قد لا نبالي بالمعاصي التي ورط فيها، لكننا نهتم جدا عن عباده حتى لا نفتضح، حتى يساء الظن بنا. لكن لا، دائما يسالون مسترهم عن المعاصي، اي ان عن المعاصي حتى لا يرى الخالق سبحانه. عرفنا معنى الحكمه، نعود الى قراءتها. الستر على قسمين، ستر عن المعصية، عن المعصية، وستر في المعصية. فالعامة يطلبون من الله سترا فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق، والخاصة يطلبون من الله سترا عنها، أي الابتعاد عنها، خشية سقوطهم من نظر الملك الحق ألا وهو الله سبحانه وتعالى. مما لا ريب فيه أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى ستير، يحب الستر، وكما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. هذه حقيقة معروفة لا إشكال فيها، ولذلك فقد قرر العلماء جميعا ولا نعلم في ذلك خلافا ان الانسان ايا كان اذا تورط في ارتكاب معصيه ينبغي اذا ستره الله عز وجل ان يدين ستر الله عليه وان لا يفتح نفسه وان لا يتحدث للناس عن معصيته ابدا، حتى ولو كانت هذه المعصية تستوجب حدا من العدود. ما ينبغي ان يفوه وان يتكلم بالمعصية التي ارتكبها، ذلك لان الله عز وجل اذا ستر على عبده فالمطلوب من العبد ان يوحد بهذا الستر ويدينه على نفسه. ولقد ورد في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاهل اقرار ماعز بالمعصية التي ارتكبها. سيدنا ماعز واحد من كبار الصحابة، لكن تورط في ارتكاب معصية استوجبت الحد، حد الزنا. ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم تجاهل اقراره واعترافه واعرض عنه مثنى وثلاث وربما اكثر ايضا، ونبهه تصريحا وتلميحا الى ان المطلوب منه ان يستر نفسه ما دام ان الله قد ستره. وهذا شيء لعلكم جميعا تعرفونه، حديث ماعز، ولكنه اصل الا ان يستعين بمعصيته التي ارتكبها ليطهر نفسه بواسطه الحد. ليس المجال الان مجال تحليل نفسيه ماعز، ما الذي دفعه الى ان يتحدث عن معصيته، انما المهم ان الله عز وجل يحب الستر. ولذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرض عنه الاولى، اعرض عنه الثانيه، الثالثه، اشار له، صرح له ان ينصرف وان لا يتكلم، لكنه اخيرا اصر الى ان اعرض. كذلك مما يدل على هذا الذي نقول الحديث الصحيح الذي يرويه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي والامام احمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان الله سبحانه وتعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يدني العبد يوم القيامه منه فيطفي عليه كنفه يعني ستره عن الخلائق ويقرره بذنوبه فيقول اتعرف الذنب الذي ارتكبته يوم كذا، فيقر، يقول اتعرف الذنب الذي ارتكبته يوم كذا، الى ان يقر بذنوبه كلها ويرى الرجل في نفسه انه هالك، فيقول له الله عز وجل لقد سترتها عليك في الدنيا وها انا اغفرها لك اليوم. على ما يدل هذا الحديث؟ يدل ايضا على ما قلناه من ان المطلوب من الانسان اذا ارتكب المعصيه، لاحظوا، اذا ارتكب معصيه بدافع من ضعف نفسه، ضعف ارادته، لا من استكبار على الله، هذا المستكبر والعياذ بالله خارج عن المله، لكن يحب ان لا يعصي الله، تورط، تغلبت عليه غرائزه، شهواته، اهواؤه، وستره الله عز وجل، ينبغي ان يقبل ستر الله عز وجل. هذا الحديث مهم جدا. يدني الباري عز وجل العبد يوم القيامة منه فيلقي عليه الكنفة، يعني يستره بينه وبينه يحاسبه. يقول له أتذكر أو أتعرف الذنب الذي ارتكبته يوم كذا؟ نعم، يقول يا رب. أتعرف الذنب الآخر؟ يذكره بذنوبه، ذنوب كثيرة، فيقر بها وينظر الرجل إلى نفسه فلا يشك في أنه هالك. فيقول له الله عز وجل لقد سترتها عليك في دار الدنيا وها انا اغفرها لك اليوم. نعم، ويلقى كتابه بيمينه ويدخله الله سبحانه وتعالى الجنه. طيب، اذا عرفنا هذا، اذا فالمطلوب من الانسان ان لا يفضح نفسه وأن يقبل ستر الله سبحانه وتعالى عليه وأن يتوب بينه وبينه. لكن كما قلت لكم، إن عطاء الله رحمه الله تعالى يقول العامة من الناس همهم أن لا يفضحوا أمام الخلائق، هذا عنهم حتى لا تنزل مرتبتهما. اما الخاصة من اولياء الله عز وجل فامرهم الا يعني تنزل مرتبتهم عند الخالق. كيف ما هي الضمانة الا تنزل مرتبتهم عند الخالق ولا يرتكب المعصية؟ هذه هي الضمانة. نعم هذا التفريق دقيق وصحيح، لكن في الواقع هناك اشكال ايها الاخوة. هذا الاشكال يقفي به الذهن عندما نقرأ هذه الحكمة ونشرحها هذا الشرح الموجز. اولا الاشكال الاول هو ان المسلم ايا كان من العوام او من الخواص، يعني من انسان الى المتورطين في المعاصي او من الاولياء الصالحين، لا يخلو من حالتين. المسلم ايا كانت طبقته ودرجته لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون معافا من المعاصي، ربي عز وجل اعانه واقدره على ان يكون معافا من المعاصي. كلنا ممكن ان نمر بفترات من الزمن يعافينا الله عز وجل من الاثام والمعاصي. في هذه الحالة الطبقة العليا والطبقة الاخرى من عامة الناس هم في هذه الحالة سواء. نعم كل الكل يطلبون من الله ستر عن المعاصي حتى لا ينتبهوا امام الخالق، لان هم معافين الان. ويستحيل ان يطلب واحد من المسلمين من الله ان يورطه في المعصيه ثم يستره عن عباد الله، لا يكون هذا. اذا في هذه الحاله الفئتان استوتا. الحاله الثانيه ان يتورط هذا الانسان في المعصيه، والواقع ان الخواص من الناس والعوام منهم معرضون للمعاصي، لانه ليس ثمة معصوم عن المعاصي الا الرسل والانبياء. اما ما عدا الرسل والانبياء فالكل معرضون لرشاش المعاصي والمصائب والاثام. طيب اذا احتمال ان يكون هؤلاء الصالحون هؤلاء المقربون الذين يتكلم عنهم ابن عطاء الله قد تورط في المعصية. في هذه الحالة ألا يحب أن يستره الله عن الخلائق؟ افتقدوا خلاص، وهذا شيء يحصل وقع في معصية قطعا. يحب أن يستره الله عز وجل عن عباده، لا سيما وقد قلنا ان الله ستير يحب الستر، والباري سبحانه وتعالى يذل كنفه يوم القيامه. فهذا لماذا؟ لان الانسان من طبعه وفطرته انه يحب ان يكون مسترا على العباد، والا فلماذا حرم الله الغيبه؟ الغيبه لماذا حرمت؟ لان الذي تستغيبه يتعذب. الغيبه يكرم اخاك بما يكره، هذا في نوع من يعني الفضح لهذا الانسان، سواء كنت صادقا فيما تغتابه به او لم تكن صادقا. فلماذا محرم الغيبه؟ لان الذي تغتابه يتاذى. لماذا يتاذى؟ لان كل منا مفطور على انه يحب ان يكون مستورا عن الناس، ويحب ان لا يعلم عنه الا الخير، وأن لا يعلم الناس عنه أي بادرة سوء، مش أي بادرة سوء بشكل من الأشكال. وقد ذكرت لكم أن سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه رؤيا أمام بيت الله الحرام ملتصقا بالملتزم، وهو يجأل إلى الله عز وجل بالدعاء ويناجيه قائلا: اللهم يا ربي إن كنت لم تغفر لي آثامي يوم القيامة فأسألك اللهم أن تحشرني أعمى، أي حتى لا أفتضح أمام الناس الذين يبجلونني ويعظمونني ويحبونني ويحسنون الظن بي. مصيبة إذا كنت لا تريد أن تغفر لي ذنوبي يوم القيامة فحشرني أعمى. سيدنا عبد القادر الجيلاني أليس من خواص الناس؟ من الربانيين الكمل من نوادر الأولياء في تاريخنا الإسلامي، ومع ذلك يحب الستر. نعم طيب، هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، ثبت كما تعرفون جميعا أن بني آدم غير معصومين إلا رسل الأنبياء، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كلنا معرضون للمعاصي، ولله عز وجل في ذلك حكمة. وقد ورد في الحديث القدسي، نعم، قول الله عز وجل: يا عبادي لو لم تخطئوا لذهبت بكم. نعم، فخلقت خلقا يعصونني ثم يستغفرونني فأغفر لهم. هذا يعني شيء مهم جدا من سنة الله عز وجل في عباده. إذا الإنسان أيا كان غير معصوم من الوقوع في المعاصي، اللهم إلا رسل الأنبياء لسبب. طيب، أليس يعني هنالك إشكال أن يطلب أحدنا من الله عز وجل أن يستره عن المعاصي، لا أن يستره عن الناس إذا ارتكب المعاصي، كأنه يقول: يا رب اجعلني معصوما، يا رب اجعلني معصوما عن الآفات كلها. فإذا أنت تطلب شيئا مخالفا لسنة رب العالمين، لو أنني قلت: اللهم يا رب أسألك أن تجعلني مثل الرسل والأنبياء معصوما عن المعاصي، فيها نوع من العجرفة وفيها نوع من الإساءة أو التجاهل لسنة رب العالمين في عباده. أنا واحد من بني آدم الذين قال رسول الله عنهم: كل بني آدم خطاء. أليس الألق بعبودية الإنسان لله أن يطلب أحدنا، إن كان من الربانيين الكمل أو من عامة الناس، أن يطلب: يا رب إذا قدرت علي المعصية وأوقعتني فيها فأسألك اللهم الستر، بيني وبينك اغفر لي وبين عبادك استرني عنها. أليس هذا هو الأفضل؟ هذا هو الإشكال الثاني. الحقيقة هذان الإشكالان يعني وهم يتخيلهم، لكن الجواب واضح عن هذين الإشكالين. جوابا هذين الإشكالين ما هو؟ قلنا أن الإنسان أيا كان، إن كان من الأبرار والمقربين أو إن كان من عامة الناس، لا يخلو عن حالتين: حالة يكون فيها محصنا لم يرتكب شيئا من المعاصي. صحيح نقول الإنسان غير معصوم، لكن ليس معنى قولنا أنه غير معصوم أنه دائما يرتكب معاصي، لا، يعني معرض للمعاصي، قد تصيبه المعاصي وقد لا تصيبه، لكنه معرض، وفي الغالب لابد أن يقع في بعض من المعاصي. لا شك أن الإنسان طالما كان معافا من المعاصي فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله أن يديم عليه ستره عنها، ستره عنها تماما. لكن عندما يتورط ويقع في معصية ما أيا كانت، إن كان من الربانيين الكل وإن كان من أمثالنا، فلا بد أن يساوره شعوران اثنان، يعني يساوره خوفين: خوف من الله يجر إلى الله عز وجل بالشكوى ويقول: يا رب اغفرني ذنبي، يا رب إني ما عصيتك حين عصيتك استكبارا على حكمك أو استخفافا بشرعك، لكن لضعف ركبته فيها ولسابقة سبق بها قضاءك، فالمغفرة منك والتوبة إليك يا ربي. هذه حالة الأولى، المخاطر الأولى. المخاطر الثانية يقول يا رب عبادك يحسنون الظن بي، ينظنونني من المقربين ومن يامن فلا أكرم الأكرمين، يا من هو الستير، يا من يحب الستير، لا تفتحني أمام عبادك حتى ولو كان من الربانيين. طالما وجد نفسه انزلق في المعصية لابد أن يساوره خوفان اثنان، خوف من الخالق، وهذا الخوف يحدو به ويحمله على أن يطلب من الله المغفرة والصفح والتوبة نعم إلى آخر الأمر، خوف من أن يفتتح أمام العباد فيسأل الله عز وجل أن يديم ستره وكنفه عليه. لكن هؤلاء الربانيون خوفهم من الفضيحة عند الله أضعاف أضعاف خوفهم من الفضيحة عند عباد الله، يخافون من هذا وذاك، لكن خوفهم من أن يشتبهوا عند الله سبحانه وتعالى أكبر بكثير. نعم، لذلك الأمران واردان، وقد ورد يعني حتى من عامة الناس، حتى نحن إذا وقع أحدنا زل فيه القدم وقع في معصية يريد أن يفضح أمام الناس، يخاف من الفضيحة، ويخاف أيضا من فضيحة عند الله رب العالمين. مطلع شلون ذي الفضيحة؟ مطلع، هو الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي يقول عن ذاته العلية ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لكن خوفه من الله يعني أنه يخاف من عقابه، يخجل كيف أن استكت هذه المعصية. نعم، كيف أعرف من المعصية ورب العالمين يراني؟ نحن عندما نقع في معصية خوفنا من الله لابد أن يكون أشد من خوفنا من الفضيحة من عباد الله. والحديث الصحيح المعروف يقول إن رجلا فيما مضى كان مسرفا على نفسه وكان مرتكبا من الميقات والأوزار، فلما دنا موته ورأى أنه ميت أوصى أولاده إذا مات أن يحرقوا جثته، حتى إذا تحولت إلى رماد يجمع رمادها في زجاجة وينتظر بها يوما شديد، يوما عاصفا شديد الريح، فأمرهم أن ينزل رماده في ذلك اليوم العاصف، وقال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من قبل، أنا عامل معاصي شغلات كثيرة كثيرة، مسكين ظاهر انه اذا يعني حرري تحول الى رماد وفي هذا اليوم العاصف ذرات الرماد كلها تطلع خلاص راح رجع رب العالمين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يحشره الله عز وجل يوم القيامه فيقول لماذا فعلت لنفسك هذا؟ لماذا اوصد؟ فيقول يا رب مخافه منك، فيغفر الله سبحانه وتعالى. هذا انسان مغرق لا هو من الربانيين ولا هو شيء، ولكن مع ذلك خوفه من وقوفه بين يدي الله كان اشد بكثير من خوفه من الفضيحه امام عباد الله. هذا شيء نشعر به وهذا ايضا، لكن دائما الخوف من الله فكيف بالربانيين؟ معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى ان الخاصة من عباد الله عز وجل من شدة مراقبتهم لله عز وجل يخافون من ان تزل بهم القدم في اي معصية من المعاصي، فاذا تورطوا نسوا الناس وتذكروا الخجلة والمهابة والفضيحة بين يدي الله عز وجل. رب العالمين كيف لك عصا تعفت ليلة عصيتك فيها كيف لم أستحي وأنت الرقيب؟ هذا ما يعنيه ابن عطاء الله. أما أن يطلب هؤلاء الصالحين من الله عز وجل أن يكونوا معصومين أي أن لا يقعوا في معصية قط، فليس هذا هو المقصود، وهذا شيء مخالف لسنة الله سبحانه وتعالى في عباده. نقول بعد هذا الطيب، لماذا قضى الله عز وجل أن يقول الإنسان أخطئ خطا؟ لماذا قضى ذلك؟ ولماذا لم يفتح أمامهم باب العصمة ومهم بهذه العصمة؟ جواب: ربنا عز وجل له زمرة صفات الرحمة وصفات البطش. الزمرة الأولى من الصفات هو مثل كونه رحيما وديدا غفورا لطيفا مكرما محسنا، هذه صفات المن، صفات الكرم. وله ايضا صفات الشدة والبطش، شديد العقاب، المنتقم، الجبار. هذه الصفات لا بد ان تتحقق، وهذه الصفات ايضا لا بد ان تتحقق. طيب، قلنا من صفات الله عز وجل الزمرة الاولى انه غفور، انه كريم. طيب، كيف بيكون غفور اذا الناس كلهم كانوا مطيعين، كلهم كانوا مستقيمين، كلهم كانوا يؤدون الفرائض ويبتعدون عن المحرمات؟ كيف تظهر مغفرة الله؟ اذا لابد ان تقع من العباد المعاصي، لابد ان ننجرف في محرمات بين الحين والاخر، فيترك الله عز وجل مستغفرين تائبين فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. صفة المغفرة تأتي نتيجة للمعصية، يعصي العبد ربه عز وجل ثم تقوده مشاعر العبودية لله إلى التوبة، فيتوب ويستغفر الله، فيقول الله له لبيك. نعم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذه نوع جانب من جوانب الحكمة. جانب آخر، عبودية الإنسان كيف تتجلى أيها الإخوة؟ نحن عبيد، يعني ما معنى عبيد؟ مملوكون ملكية تامة من فرقنا إلى قدمنا لله، أليس كذلك؟ هذه حقيقة علمية، أن نكون متدينين أو غير متدينين، هذا واقع. الإنسان لا يملك من أمر نفسه شر ولا نقير. من الذي يملك من أمر نفسه؟ يملك كل شيء الخالق الذي خلقه. اذا فنحن عبيدا لهذا الذي يملك شؤوننا كلها. هذا الكلام قلت منذ فترة في اوروبا، وكان كثير ممن يسمعني اوروبيون واوروبيات لم يفهموا هذا الكلام اولا. كيف يعني نحن احرار؟ طبعا الانسان البعيد الداعي عن ذاته هكذا يكون، هكذا يقول، نعم هكذا يظن. فأعدت الكلام وفصلت الحديث وبينته، ونبهت إلى أن الإنسان يتمتع بطاقات هائلة من رأسه إلى قدمه، لكن هذه الطاقات التي يتمتع بها ينفعل بها ولا يفعلها، يعني تأتيه فيتمتع بها دون أن يتحكم بها. نحن نعقل، لكنك تستطيع ان تتحكم بتفكيرك وعقلك؟ نحن نتذكر وبالله العظيم عندنا حافظة، لكن هل تستطيع ان تتحكم بحافظتك؟ نحن نتمتع بقوة وعافية، لكن هل تستطيع ان تتحكم بعافيتك وقوتك؟ ابدا. طيب، نحن نتمتع بشباب عندما يكون واحدنا في مرحلة الشباب، لكن هل تستطيع أن تتمتع بشبابك؟ طيب، تأتي مرحلة الكهولة، هل تستطيع أن تتمتع بمرحلة كهولتك؟ أنت حج، هل تستطيع أن تتحكم بحياتك؟ أبدا. اذا فانت تتمتع فعلا بمزايا كبيرة جدا جدا، لكنك منفعل بها ولست فاعلا. تأتيك من حيث لا تشعر، ثم توضعك ايضا من حيث لا تملك القاءها لديك. اوضحت وبينت، فكأنهم استيقظوا من سبات. صحيح مضبوط. فلا ينبغي ان نسأل من الذي يتحكم بالعقل الذي غرسه في عقولنا، يكرمنا به لعدة سنوات ثم يأخذه منا. ألا ينبغي أن نتساءل من الذي يتحكم في الحافظة التي نتمتع بها، نتمتع بها لعدة عقول بعد قليل ننسى نبتلى بالنسيان. أما ينبغي أن نتساءل من الذي يتحكم بقوتنا وعافيتنا، من الذي يتحكم بشبابنا، من الذي يتحكم بحياتنا فيوصل إلينا الموت شئنا أم أبينا. ينبغي أن نتساءل من هو، عندما نقول من هو يأتينا الجواب عن طريق العلم، هو الله. الله. إذا أنت من؟ أنت مملوك من بعثك إلى بدنك لمن يتحكم بك. من هو؟ الله. إذا أنت عبد له. معنى عبيد لله. منطق العبودية ماذا يقتضي؟ يقتضي دائما الذل، يقتضي الانكسار، يقتضي الإعلان بالعجز. عظيم. لو أن الله عز وجل جعلك معصوما من الذنوب كلها، شو يعني تستتر من الناس مالك عاصي؟ ما في شيء. لو أن الله قضى بذلك، فما الذي يدعوك إلى أن تذل لله سبحانه وتعالى؟ متى تخشع له؟ ما في موجب للخشوع، ما في موجب للتذلل. أنا أعود إلى نفسي أبدا لم أرتكب معصية، أعود إلى نفسي لم أرتكب شيئا يجعلني أخشى من عقاب الله عز وجل. قائمة الأوامر التي جاءت منها كلها منفذة، النواهي التي حذرني منها كلها أنا بعيد عنها. إذا لم أجدني أمام ما يدعوني إلى انكسار، إلى تذلل، إلى طلب العفو، إلى طلب الصفح. لن أجد نفسي أمام هذه الحالة أبدا. إذا أين هي العبودية؟ التعامل مع العبودية لله غاب غاب. فكان من حكمة الله أن خلقنا ضعفاء وختمنا بختم الضعف، وقال وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيف في قدراته، ضعيف في تحمله، ضعيف في استقامته على الرشد والتهاب غرائزه عليه. هذا الضعف عنوان عبوديته لله عز وجل. فأنت عندما تجد نفسك ضعيفا لا بد أن تقرأ باب الله وتقول يا ربي أنا عبدك وأنا لا أملك من أمري نفسي شيئا، ناصيتي بيدك، والله إن أردت أن تكلني إلى نفسي فلسوف أهلك. تقول كما كان يدعو الربانيون، نعم، اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك، أنا لا أثق إلا برحمتك، فارحمني برحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة كل من سواك وتصلح بها شأني في الدارين. هنا بهذا المنطق تفوح رائحة عبوديتك لله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى الرسل والأنبياء الباري عز وجل لم يجعلهم قادرين على كل شيء أمرهم الله عز وجل به. نعم، أورثهم الضعف، الضعف نحن وإياهم في ذلك سواء، تحمل بشر، بشر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يوفي يوم الطائف وضرب وطرد، يا ترى ما تأذى؟ يا ترى ما تألم؟ يا ترى ما أصاب ما يصيب كل واحد منهم؟ تمام أبدا، لأنه بشر. طيب رب العالمين كان بيقدر إنه يخلي قوم ما بتفرق معه النوم، شو ما ساووا فيه مثل هالطود مثل الجمل الأشم لا يتأذى ولا لكباب العالمين جعله بشرا مثلنا يتأذى ويتألم ويصام بما نصاب نحن به حتى تفوح رائحة عبوديته بالله وحتى يدعو بدعائه الذي دعا به. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهوامي على الناس. أنت رب العباد، أنت رب المستضعفين، أنت رب إلى من تكلني، إلى عدو يتجاهمني أم إلى بعيد من لكه أمري. وكل الرسل والأنبياء كانوا على هذه الشاكرين. إذن فهذا ما يعنيه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، العامة من الناس إذا وقعوا في المعصية الشيء اللي بيخافوا أكثر شيء يكرهوه هو بكرة الناس بينفتح أمامهم شو بصير فيه، بينام هو مهتم بأن الناس بكرة راح تضرب وينسى موقفه بين يدي الله عز وجل. بكرة هذا حل واحد، الناس كلها تعرفه مستقيم وصالح وملتزم، بعدين سمعوا أنه في الواقع ارتكب بعض المعاصي. كم يتألم هذا الإنسان، ألمه من افتضاحه بين الناس أشد من ألمه من افتضاحه أمام الخالق. أما الربانيون فالعكس تماما، إذا وقعوا في معصية من المعاصي فإن ألمهم من حيائهم بين يدي الله وخجلهم من الله يا موقف الله عز وجل منهم أشد أضعافا مضاعفة من ألمهم وهو موجود من افتضاحهم بين يدي الخلائق. بشر تماما من دون يفتضحوا، لكن ألمه من أن يفتضح بين يدي الله أشد بكثير من ألمه من أن يفتضح بين عباد الله سبحانه وتعالى. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله رحمه الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم ان الربانيين لا يمكن ان تمر بهم ساعة وهم يتصورون انهم غير عاصين. انا ممكن تمر بي ليالي وايام وانا اقول لهم معصية الله، صلاتي صليتها، اذكاري اريتها، قراءتي قرأتها، أورادي أريتها، المعاصي لله الحمد ما ارتكبت، إذا أنا منتظر. هؤلاء المراقبون لله الربانيين من الأولياء الصالحين بلا الله ما يؤمن بالظاهر فقط، يرجع إلى باطنه. شو جبان اليوم الحسد الذي مر بذهن اتجاه كذا، المال الذي تعلقت به نفسي، الخاطرة التي مرت ببالي، الوسواس الذي هيمن على فكري، الغفلة انا من الصبح لأن انا كنت غفلان، التهيت بأمور دنيوية كنت لازم اغفل عن الله سبحانه وتعالى، في الليل كنت لازم اني ما انام، لا انام الا على ذكر الله عز وجل، ما صار هذا الشيء. هؤلاء الربانيين مناظيرهم التي يحاسبون انفسهم على اساسها مكبره جدا جدا جدا، اضعاف المناظير التي نستعملها نحن. لذلك اذا كنت اجد نفسي بعيدا عن المعاصي فهؤلاء يجدون انفسهم مثقلين بالاوزان. سيدنا ابراهيم انظروا الى دعائه، ولا ليس سيدنا ابراهيم ايضا سيدنا يوسف كل الرسل والانبياء، يقول الله سبحانه وتعالى نعم ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، ايش معنى واجعلني من الصالحين؟ قال والحقني بالصالحين، ما معنى والحقني بالصالحين؟ اي انا اعرف انني اقل من ان اكون من الصالحين، انا مثقل بالاوزان، مثقل بالمعاصي، انا لكن يا ربي علمني فيهم، شنقيني فيهم، الحقني بالصالحين. مين اللي يقول هذا الكلام؟ سيدنا ابراهيم. طيب لو واحد مثل عقيدتنا اللهم اجعلني من الصالحين، ترى سهل لانه صلوات تصليها، قراءة تقرأها، نواهي تبتعد عنها وبس، ما بتخطر ببالك المعاصي الخفية المعاصي القلبية. نعم، لذلك ماذا قال سيدنا قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لاحظوا نظر سيدنا إبراهيم، نظر سيدنا إبراهيم إلى القلب السليم بينما نظرنا إلى الأعضاء المطهرة عن المعاصي. الأعضاء المطهرة عن المعاصي سهل أمرها، لكن القلب الذي تنظفه من الآفات والمعاصي هذا هو الأمر الصعب. سيدنا يوسف في آخر قصة سيدنا يوسف ماذا قال لربي عز وجل عندما ذكر الله لنا خواتيم قصة سيدنا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو السميع العليم. قال ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ما تأتى منه أن يقول يجعلني من الصالحين، لكن أنا صالح علينا أن يقول يجعلني من الصالحين. بينما سيدنا يوسف وهو من أولي العزم لم يقل واجعلني من الصالحين، وإنما قال وألحقني بالصالحين وألحقني بالصالحين. لماذا؟ لأنه كان ينظر إلى المعاصي الباطنة التي لا ننظر إليها، فيرى نفسه ليس أهلا لأن يكون من الصالحين، وإنما لطف الله عز وجل يمكن أن يلحقه بالصالحين. وهكذا بقية الرسل والأنبياء. فهل يمكن لولي من أولياء الله عز وجل أن يتصور أنه بعيد عن الآفات بعيد عن المحرمات وعن المعاصي ثم يطلب من الله عز وجل أن يديم ستره عنها؟ لا يتأتى هذا. ولكن كما قلت لكم الرجل منا إذا عصى الله ينشغل بحيائه من الناس أكثر من حيائه من الله. أما أمثال أولئك الربانيين إذا تورط في معصية فينشغل بحيائه من الله أكثر بكثير من حيائه من عباد الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الذي أراده ابن عطاء الله السكندري من خلال حكمته هذه. من تتمة هذه الحكمة الكلام الذي ساقه بعد ذلك وهي تتمة لها في الواقع، قوله من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره. فالحمد لمن سترك ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك. نحن لا سيما واحد من أمثالي كثيرا ما يسمع الثناء ويسمع المدح ويسمع يعني المديح المطمئن عن سلوكي عن اخلاقي عن علمه عن عن عن الى اخر ما هنالك، فيغره هذا الكلام. يكرمني زيد من الناس او كثيرا من الناس بمديحهم بثنائهم بكلامهم بحديثهم عن مناقب فيما يتصورون، فأغتر أقول والله مضبوط أنا هكذا. ابن عطاء الله ينبهني يوقظني إياك وعظ تنظر من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره الذي يمدحك ويكرمك ويثني عليك. اعلم أنه لا يحمد في الحقيقة شخصك وإنما يكرم ويحمد ستر الله لك. صحيح ولا لا؟ صحيح. لأن هذا الإنسان الذي يكرمني بثنائه علي وبمديحه لي كيف يفعل ذلك؟ رآني مكلوءا بعناية الله مستور بستر الله سبحانه وتعالى. نعم، نظر إلي فلم ير شيئا من قبائح الكثيرة لأن الله سترها ورأى منائحي وهي قليلة لكنها مكبرة بنشر الله عز وجل لها. فأثنى عليه الحقيقة سبب ثنائه علي ما هو؟ ستر الله عز وجل لي. فإياك يا ابن آدم يقول أن تغتر إذا أثنى عليك أحد من الناس أن تعود إلى نفسك فتصدق هذا الثناء. لا، اذكر أن الله عز وجل ستر قبائحك الكثيرة ووسع وعظم وضخم منائحك القليلة، فكان مدح الناس منك عائدا إلى هذا الأمر. ومن سنن رب العالمين أيها الإخوة، هذه من عجائب لطف الله أنه يستر القبائح من عباده، يعني يستر القبيحة من عبده مهما كثر أمام إخوانه، وينشر القليل من المحاسن مهما قل ويكبرها ويعظمها ويجعل الله قليلا ورميما في أسماع الناس وآذانهم. هذه هي سنة رب العالمين، إلا من لم يبال بستر الله عز وجل، إلا الإنسان الذي يتباهى بنقائصه، يتباهى بانحرافاته بمعاصي. طبعا هذا الإنسان رب سبحانه وتعالى يتركه لما هو، لكن الإنسان الذي يعصي الله له نقائص له عيوب لكنه ليس متكبرا على الله عز وجل. من عادة رب العالمين أنه يستر هذه القبائح الكثيرة، وإذا كانت إلى منائح بين فترة وفترة قليلة ينشرها بين الناس. طيب، فالناس ماذا يرون من حال هذا الإنسان؟ المنائح التي ينشرها بينهم، القبائح موجودة لكن الله يخفيها عنه، فيأتي من يمدحني ويثني علي. طيب، أنا لازم ما أنغر، ما أنخدع، لازم أصحب مثل ما بيقول ابن عطاء الله، يقول من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره. فالحمد لمن سترك، ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك. رجع إلى الله عز وجل وقل يا رب كم أنت حفيظ بي، تستر قبائحي عن عبادك حتى يخدعوا بي ويثنون علي ويتحدثون عن منائحي وسلوكي واعمالي وانت المطلع على حالي. فاحمد الله واشكر الله ولا يغرنك ثناء الله ثناء الناس عليك. وهذا النصح الذي ينبهنا اليه ابن عطاء الله من الاهميه بمكان، لان اكثرنا تزل به القدم في هذه المهوات المهلكه الخطيره. لكن من امثالنا عندما اسمع مديح الناس وثناء الناس وما الى ذلك، اذا لم اعد الى نفسي وارى طيب ربي عز وجل صحيح ان يستر قضائه عن الناس، بس ما عم يسترها عني انا ايضا، انا بعرف حالي، انا اعلم من انا. فلازم ثناء الناس ما يفكرني ما يخجلني، لازم ارجع لقوة انا ما مثل ما عم انا هيك هيك هيك هيك. فما الذي تنتهي اليه سوء حالتي؟ ارجع الى الله اشكره، اقول يا رب كم انت لطيف كم انت كريم، فكان هيك هيك هيك مع ذلك فترت قبائحي عن الناس وهي كثيره ونشرت فضائلا انت ربها وانت سببها وهي قليله. نعم، فالحمد لك يا رب العالمين. هذا الكلام له تتمه، سنعود إليها إن شاء الله في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين.